أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. قال: بيان ذلك أن الصورة العلمية كيفما فرضت مجردة من المادة عارية من القوة، وذلك لوضوح أنها بما أنها معلومة فعلية لا قوة فيها لشيء البتته. كان الكلام في أن العلم الحصولي هل ينتهي إلى علم حضوري أو لا ينتهي؟ قلنا بأنه عليكم السلام، لكي يثبت المطلوب نحتاج إلى بيان مقدمة. هذه المقدمة هي لإثبات تجرد الصور العلمية، وأن الصور الموجودة المعلومة عند الإنسان هذه مجردة عن المادة، سواء كانت صورة كلية أو كانت جزئية، والجزئية سواء كانت خيالية أو كانت حسية. هذا هو المدعى. الدليل الأول الذي أقيم لإثبات هذا المدعى هو أن الصورة العلمية فعلية لا قوة معها، وقد بينا الدليل على ذلك، وأنه كيف يتم المطلوب. قلنا: لو كانت متغيرة فتغيرها إما بنحو الحركة وإما بنحو الفساد أو الكون والفساد، وعلى كلتا الحالتين بنحو الحركة أو بنحو الكون والفساد فإن الصورة اللاحقة إذا جاءت فلا يمكن أن تكون الصورة السابقة موجودة. أما على الكون والفساد فواضح، لا بد أن تفسد السابقة حتى تأتي اللاحقة، وأما على الحركة فأيضا كذلك، لأننا قلنا أنه صحيح أن الوجود المتحرك هو وجود واحد، ولكنه إذا جاء الحد اللاحق فإنه يزول الحد السابق، مع أننا نجد أن الصورة اللاحقة تأتي والصورة السابقة بعد باقية على حالها. هذا أولا. وثانيا، نجد أن الصورة اللاحقة تباين تماما الصورة السابقة، مع أنه لو كانت هي متغيرة من الصورة السابقة لكان لابد من وجود أمر مشترك بينهما، لأنه لا معنى لأن تكون اللاحقة متغيرة عن السابقة ولا يوجد بينهما جهة اشتراك، إما بنحو الكون والفساد وإما بنحو الحركة. إذن من خلال مباينة الصورة اللاحقة للصورة السابقة نستكشف أن اللاحقة ليست متغيرة عن السابقة، وإلا لو كانت متغيرة عنها كان ينبغي أن تكون هناك جهة اشتراك بين السابقة وبين اللاحقة. بيان ذلك أن الصورة العلمية كيفما فرضت، سواء كانت كلية أو كانت جزئية، والجزئية سواء كانت خيالية أو كانت حسية، أن الصورة العلمية مجردة من المادة عارية من القوة، يعني عارية من الاستعداد، لا توجد فيها قابلية أن تكون شيئا آخر. وهذا ما سيصرح به إن شاء الله تعالى في صفحة 239 من الكتاب في آخر سطر منه، يقول: فإنا نجد بالوجدان أن الصورة العلمية من حيث هي لا تقوى على صورة أخرى، يعني لا يمكنها أن تكون صورة أخرى بخلاف البذرة الموجودة في التراب، فإنها تقوى أن تكون شيئا آخر وهي أن تكون شجرة. النطفة تقوى أن تكون ماذا؟ علقة، والعلقة مضغة، وهكذا. قال: وذلك لوضوح أنها أي الصورة العلمية كي بما أنها معلومة، بما أن هذه الصورة معلومة فعلية لا قوة فيها لشيء، لا يوجد فيها استعداد لأن تكون شيئا آخر البتة كما هو واضح لا ريب فيه. فلو فرض، هذه فلو فرض إلى قوله سابقا بيان الدليل لهذا المدعى، يعني قال أنها فعلية لا قوة معها، من أين؟ يقول: فإنه، هذه الفاء من الفاءات التعليلية، فإنه لو فرض أي تغير في الصورة العلمية، تغيرت صورة المتر الواحد صارت ماذا؟ صورتين لنصف متر، هذا نصف متر وذاك نصف متر. فإنه لو فرض أي تغير في الصورة العلمية، نحن نجد أن الصورة الجديدة مباينة للصورة المعلومة سابقا، ولو كان تغيرا حقيقة لما كان ينبغي أن يقع هناك أي تباين بينهما. فمن خلال مباينة الصورة اللاحقة للصورة السابقة نستكشف أنه هذا التغير ليس لا هو بنحو الكون والفساد ولا هو بنحو الحركة، إذن لا يقع هناك أي تغيرين. هذا فلو، يعني فإنه لو فرض أي تغيرين كانت الصورة الجديدة مباينة للصورة المعلومة سابقا. هذا مضافا إلى ما أشرنا إليه بالأمس أنه عندما تأتي اللاحقة تكون السابقة باقية على حالها، فإذا كان هناك تغير يستحيل أن تبقى على حالها. سد القوس، هذه فلو فرض، افتحوا القوس إلى قوله سابقا، سد القوس، وعليه: ولو كانت الصورة العلمية مادية لم تأب التغير، وحيث أنها أبت التغير فليست بماديتين. هذا هو الدليل الأول، بلي ينطبق كاملا، بلي قلنا بأنه الصورة الحسية بما هي صورة، بما هي صورة لا تقبل التغير، والشاهد على أنها لا تقبل التغير، أنت عندما تغير هذا الحس إلى مكان آخر ذيك الصورة تنتهي أو تبقى؟ بلي. ومن هنا، أحسنتم التفاتة جيدة، ومن هنا قالوا أنه لا توجد عندنا قوتان، قوة الخيال وقوة الحس، هاتان قوة واحدة، قوة الخيال وقوة الحس، إنما الفرق بينهما الاتصال بالخارج وعدم الاتصال. وهذا إن شاء الله في بعد بحثه في علم النفس الفلسفي كما أشار إليه أستاذنا الشيخ جوادي آملي، قال أساسا جعل القوى أربع هذا غير تام، لا توجد عندنا عقل، لا يوجد عندنا عقل ووهم وخيال وحس، وإنما توجد عندنا قوتان أساسيتان، عقل وخيال أو عقل وحس. هذا العقل إذا أضيف إلى أمر حسي يكون هو يعني حب، هذا الحب مفهوم كلي لو جزئي، مفهوم كلي، أضفه إلى أمر حسي وهو زيت يكون ماذا؟ يكون جزئيا. فيكون وهما. الوهم ما هو؟ الوهم ماذا؟ المعنى الكلي مضاف إلى أمر جزئي. إذا لا توجد عندنا قوة وراء العاقلة هي الواهمة، لا، هذه من تصرفات النفس المسيطرة على جميع هذه القوى. النفس التي لها هذه القوى تتصرف، تأخذ أمرا كلي تضيفه إلى أمر جزئي يحصل عندك معنى جزئي. كذلك في الخيال والحس، القوة المدركة لهما شيء واحد، مو قوتان، قوة تدرك الخيال وصور الخيالية وقوة تدرك الصور الحسية، لا ليس الأمر كذلك، هي قوة واحدة إذا ارتبطت بالخارج نسميها صورة حسية، إذا انقطعت عن الخارج تكون صورة خيالية. فهي نفس القوة التي تدرك الخيال تدرك الصور المحسوسة، أو التي تدرك الصور المحسوسة تدرك الصور الخيالية مو المتخيلة، كما وقع هذا الخلط في المنطق للشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه، حيث تصور أن المتخيلة هي الخيال والخيال هي المتخيلة، مع أن الخيال أمر والمتخيلة أمر آخر. قال وأيضا لو كانت الصورة العلمية كيفما فرضت، طبعا هذا من اختصاصات قدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه، أن الصورة كيفما فرضت فهي ماذا؟ فهي مجردة، وهذا بخلاف المباني السابقين فإنهم كانوا يعتبرون الصور العقلية مجردة، المفاهيم الكلية مجردة، أما ما زاد على ذلك فإنهم كانوا يعتبرونها ماذا؟ كانوا يعتبرونها مادية. ومن هنا إذا استطعنا أن نثبت تجرد الخيال فإنه ينفتح لنا باب لإثبات المعاد لكل موجود له خيال وإن لم يكن له عقل، فقط له خيال، يعني كالموجودات الحيوانات، الحيوانات الأخرى هذه الخيال قوة الخيال موجودة عندها أو غير موجودة، فهي مجردة، فإذا صارت مجردة لا معنى لفنائها فيكون لها معاد. التفتوا جيدا، لا تصوروا هذه مسألة نظرية انتهينا قصد. قبل صدر المتألهين كانوا يقولون بأنه التجرد للصور العقلية للمفاهيم الكلية فقط، صدر المتألهين أثبت. هسه ما الثمر المترتب؟ هسه احنا عماتينا مع هؤلاء الجهل الذين يتوقعون الثمر في كل شيء، خذ معهم نكون نعطيهم ثمر، نقول في مسألة المعاد ماذا تقول، الحيوانات لها معاد أو ليس لها معاد، دليل عقلي يوجد على ذلك أو لا يوجد؟ تقول نعم يوجد عندنا دليل عقلي، لأنه نحن إذا استطعنا أن نثبت أن الصور المثالية مجردة وأن الخيال مجرد، هذه الحيوانات توجد عندها خيال بشهادة ماذا؟ بشهادة أنها عندما تخرج من الصباح من مكانها في الليل أو عند الغروب ترجع إلى نفس المكان، مو فقط في الصباح، بل حيوانات تترك المكان لسنة ولسنوات وبعد سنوات ترجع إلى نفس المكان السابق. لو لم تكن مفتترة بالصورة السابقة كيف يمكنها أن ترجع إلى هناك؟ وهذه إن شاء الله واحدة من الأدلة الأخرى على إثبات تجرد الصور، هي قوة الحافظة، هذا الحفظ دليل على التجرد كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في صفحة 239، فهو برهان آخر على تجرد الصور العلمية، هي قوة الحفظة والحفظ الموجود عند الإنسان. إنسان يتذكر أو يقوم بعمل في زمان ومكان لعشرين عام، والآن يتذكر نفس ذلك العمل بمكانه وزمانه الخاص، وزمانه الخاص وهو بعد 20 عام من حيث الزمان وفي مكان آخر. فلو كانت الصورة الزمانية مكانية فلا يمكن أن تتصور تلك الصورة في زمان آخر وفي مكان آخر، مع أنها تتصور. إن شاء الله سيأتي إن شاء الله في صفحة عندما يقول ومن الدليل على ذلك أن كثيرا ما ندرك شيئا من المعلومات ونخزنه عندنا، أي قوة الحافظة التي سيأتي بحثها بعد ذلك. الدليل الثاني على تجرد الصور العلمية هو أنه ما هي خواص المادة؟ نقول خواص المادة أولا الانقسام، ثانيا الزمان، ثالثا المكان. والصورة العلمية لا تقبل الانقسام، وليس لها زمان وليس لها مكان. أما أنها لا تقبل الانقسام فهو واضح، لأنه الصور الموجودة عند الإنسان إما عقلية كلية وإما صور جزئية مثل الخيال والحس. أما العقلية فلا معنى لقبولها الانقسام، لا معنى، لأن نقول أن مفهوم الإنسان يقبل الانقسام إلى النصف وإلى الربع وإلى الثلث، لا معنى فلي؟ لا أحسنتم، لا معنى له أصلا، لا معنى له بغض النظر أن يوجد له مقدار أو لا يوجد، لا معنى لأن نقول أن مفهوم الإنسان ينقسم إلى نصفين. هذا أول. صور الخيالية والحسية لعله الانقسام فيها أوضح، وهو أنه توجد عندك صورة زيد خيالية أو حسية، تقول أستطيع أن أقسمها إلى قسمين كما أفعل بزيد الخارجي، أنصفه إلى نصفين وأقسمه إلى قسمين. نقول أنت في الواقع الخارجي عندما تنصفه إلى نصفين بعد زيد السابق ماذا؟ غير موجود، معدوم. أما في الذهن عندما تنصف الصورة الخيالية إلى نصفين، الصورة السابقة موجودة أو غير موجودة؟ قلنا بالأمس أنها موجودة وليست قابلة للإعدام مطلقا كما أشرنا إليه، لأنها صورة مجردة. إذن الصور العلمية لا تقبل الانقسام، هذا أولا. وليس لها زمان، لأنه لو كان للصورة العلمية زمان أساسا لما وجد للإنسان ذهن. لماذا؟ لأن الزمان ما هو؟ مقدار الحركة. والحركة ما هي؟ أن كل جزء لاحق لا يأتي إلا بعد انعدام الجزء السابق. هذه الحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل. إذن هل يوجد عندنا جزء نضع يدنا عليه نقول هذا هو شيء لا سابق ولا لاحق؟ أنت بمجرد أن تضع يدك عليه هو ماذا؟ هو نصف منه انتهى ونصف منه ماذا؟ سيأتي. ومن هنا قلنا أنه في الحركة لا يوجد عندنا حال، إما عندنا مضي وإما عندنا استقبال. أما حال لا معنى له، لأنه وجود واحد سيال لا ثبات ولا قرار له. ولو كانت الصورة العلمية لها زمان بعد يمكن أن تكون يكون لها قرار وثبات أو لا يمكن يكون لها قرار وثبات، ها؟ مع أنه نجد بالوجدان أن الصور العلمية لها ثبات وقرار في أذهاننا. الصور العلمية في ذهنك ثابتة لو متحركة وسيالة، فلو كان لها زمان إذن كان ينبغي أن تكون سيالة، لأن الزمان مقدار حركة شيء. هذا اثنين. الثالث أن الصورة العلمية لا مكان لها، لا يمكنك أن تشير إلى مكان تقول هنا توجد هذه الصورة وهنا توجد هذه الصورة وهنا توجد هذه الصورة. الآن أنا يوجد في ذهني صور لكل الإخوة الجالسين هنا، وصورة عن الصالون، وصور كثيرة موجودة في ذهني. هل يمكن أستطيع أن أعين أماكن هذه الصور، أقول هذه الصورة موجودة هنا وهذه الصورة موجودة هنا وهذه الصور، يعني تقبل الإشارة الحسية أو لا تقبل الإشارة الحسية؟ لا تقبل الإشارة الحسية، فليس للصورة العلمية مكان. سيأتي إشكال سيأتي. وأيضا لو كانت الصور العلمية أو الصورة العلمية مادية لم تفقد خواص المادة اللازمة. ما هي خواص المادة اللازمة للمادة؟ قال وهي الانقسام والزمان والمكان، هذه الخواص التي تلازم الوجود المادي في هذه النشأة. التفتوا جيدا، إذن عندما ننتقل إلى نشأة أخرى أنتم لا تتوقعون أن المادة موجودة بهذه الخواص، إلا أن تقولوا أن النشأة الأخرى هي امتداد لنفس هذه النشأة مو نشأة أخرى. وهذا خلاف صريح الآيات القرآنية وخلاف صريح البرهان العقلي. وننشئكم فيما لا تعلمون. فالنشأة ثانية. إذا عالم الآخرة نفس هذه النشأة أم نشأة أخرى؟ إذا كانت نفس هذه النشأة فالمادة والبدن الموجود هناك له أحكام نفس هذه المادة وأحكام نفس هذا البدن نفس النشأة. أما إذا كانت نشأة أخرى، المادة موجودة ولكنه بحسب هذه النشأة لو بحسب تلك النشأة بحسب تلك النشأة. وهذه يعني الانقسام والزمان والمكان هي أحكام المادة بحسب هذه النشأة، مو أحكام المادة مطلقا في أي نشأة كانت. ولهذا قال لم تفقد خواص المادة اللازمة. وهي ما هي الخواص اللازمة للمادة في هذه النشأة؟ هي الانقسام والزمان والمكان. فالعلم بما أنه علم من هذه الحيثية، فالعلم بما أنه علم لا يقبل النصف والثلث مثلا، أما الكلية فواضح، وأما الخيالية فكذلك كما أشرنا إليه. ولو كان منطبعا في مادة جسمانية لانقسم العلم بانقسام تلك المادة الجسمانية كأي أمر عرضي منطبع في أمر مادي، فإنه ينقسم بانقسام ذلك الجسم. جنابك تعالى الآن إلى اللون، اللون الأحمر موضوع على هذا الكتاب، أو اللون الأصفر أو الأخضر، أنت قسم هذا الكتاب إلى قسمين، هذا اللون الموجود على الكتاب أيضا ينقسم إلى قسمين. قال ولو كان منطبعا في مادة جسمانية لانقسم العلم بانقسامها، ولا يتقيد العلم بزمان، ولا يتقيد بزمان. لماذا؟ يقول ولو كان ماديا لتغير بتغير الزمان. كلما فات الزمان لابد أن تلك الصورة أيضا ماذا؟ تتغير بتغير الزمان. قال ولو كان العلم ماديا، حتى هذه الدليل أنه المادي لابد أن يكون متغيرا، أخذ يقول بعد ذلك لتغير. من أين تقول مولانا إذا كان مادي فلابد أن يتغير بتغير الزمان؟ يقول هو كل مادي متحرك. هذه جملة معترضة لبيان لماذا إذا كان العلم ماديا لتغير بتغير الزمان، لأن المفروض أن كل مادي فهو متحرك. ولا يشار إلى العلم في مكان، ولو كان ماديا حل في مكان. قب إذا حل في مكان وتغيرت أجزاء ذلك المكان، يمكن أن يبقى العرض أو يزول العرض. قب الأبحاث الفيزيولوجية، الأبحاث الحديثة الطبيعية الطبية، أي بحث طبيعي آخر ماذا يقول؟ يقول أن خلايا البدن تبقى ثابتة أو متغيرة؟ متغيرة. حتى في نظريات سابقة كانت تقول خلايا الدماغ تبقى ثابتة، الحمد لله رب العالمين هذه المشكلة خلصنا منها. الآن يقولون لا، حتى خلايا الدماغ متغيرة، لا يبقى، لا يوجد ثابت هنا. إذن إذا تغير المكان أو عدم المكان فلا بد ماذا؟ أن تعدم تلك الأعراض وهي العلوم الحالة في ذلك المكان أيضا. ولا يشار إلى العلم في مكان، ولو كان ماديا حل في مكان. المستشكل يرجع ويشكل. إلى هنا إذا أقمنا دليلين لإثبات تجرد الصور العلمية، إلا أن المادي القائل بمادية الصور العلمية، طبعا أنا ما عندي وقت أن أشرح للإخوة، ولكن الإخوة اللي يردون يرجعون إلى المطلب بشكل مفصل، السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه متعرض في المقالة الثالثة من أصول الفلسفة، في المقالة الثالثة من أصول الفلسفة اللي هو في الجزء الأول من الترجمة العربية، في الجزء الأول من الترجمة، تدرون هذه أصول الفلسفة مترجمة إلى اللغة العربية جزئين منها فقط. الجزء الأول اللي بعنوان أسس الفلسفة والمذهب الواقعي تبدأ المقالة الثالثة من صفحة 110. أنا بودي الإخوة اللي موجود عندهم هذا الكتاب يطالعوه بجدية، لأنه في إثبات تجرد الصور العلمية من صفحة 110 إلى صفحة 158. يقول: إذن ثبت في هذه المقالة أمران، أن العلم والإدراك ليسا ماديين إطلاقا، أن العلم ينقسم إلى حصولي وحضوري. إذا ليس السيد العلامة من المنكرين للعلم الحصولي، وإنما من القائلين أن العلم الحصولي منتزع من علم حضوري، مو من المنكرين للعلم الحصولي كما يتصور البعض. هذه المقالة جيدا الإخوة يطالعوها، وإذا كان عندنا وقت الإنصاف كنا نقرأها كاملة، لأنه من الأبحاث القيمة في بحث العلم والإدراك. كل شبهات الماديين إلى زمان السيد العلامة متعرض لها السيد العلامة ومجيب عنها كاملا. فإن قلت يرجع المستشكل يقول بأنه ما ذكرتموه من كون الصور العلمية مجردة عن المادة هذا غير تام، ويبدأ بمناقشة الدليل الثاني ولا يناقش الدليل الأول. يقول: ما قلتم أن الصورة العلمية لا تقبل الانقسام، نقول تقبل الانقسام. ما قلتم أنها ليست في زمان، نقول لها زمان. ما قلتم أنها ليست في مكان، نقول لها مكان. فإذا ثبت أن الصورة العلمية تقبل الانقسام، بهذا يبطل الدليل الأول أيضا، لأنه فيها قابلية التغير أيضا. إذن بعد نحن لا نتعب أنفسنا في رد الدليل الأول لكم، إذا استطعتنا أن نرد الدليل الثاني ونثبت لكم أن الصورة العلمية تقبل الانقسام، هذا معناه أنه فيها قوة على التغير. فإذا كانت فيها قوة وقابلية على التغير، إذن يبطل الدليل الأول، لأنكم قلتم أن الصورة العلمية لا قوة فيها. أما أنها تقبل الانقسام، نحن لا نقول أن العلم بما هو علم لا يقبل الانقسام، هذا مسلم. من قال لكم نحن نقول أن العلم بما هو علم يقبل الانقسام؟ نقول أن العلم بما هو عارض في محل، لأن العلم ماذا؟ عرضه. أن العلم بما هو عارض في محل يقبل الانقسام بانقسامه محلين، لأنه يقبل الانقسام. وإلا نحن معكم أن العلم كيف، والكيف لا يقبل القسمة ولا النسبة لذاته كما تقدم في بحث الكيفية. فلما لا يجوز؟ فلما لا يجوز؟ يعني ما البرهان على عدم ذلك؟ فلما لا يجوز أن العلم منطبع في جزء دماغي معين ينقسم بانقسام ذلك الجزء وإن لم يكن منقسما بنفسه، ككل الكيفيات الأخرى التي لا تنقسم بنفسها ولنفسها، ولكنها تنقسم بانقسام محلها. لا دليل لكم على نفي هذا المعنى، وهو أنها منطبعة في جزء دماغي معين فتنقسم بانقسام ذلك الجزء. بلي بس على مبنى المشاعين بلي لا كيف النفسانية ننقسم يأتي من خلال الإشارة. المهم أنه نحن أنتم مدعاكم أنه كيف النفسانية، إحنا ما نقبل أنه كيف النفسانية، يعني هو هذا مدعى، هذا هو محل الكلام. هذا أنتم تقولون أنه كيف النفسانية، نحن نقول ليس من الكيف النفسانية، من الكيفيات المادية التي تنطبع في المادة. فلما لا يجوز أن تكون منطبعة في جزء مادي دماغي أو غير ذلك تنقسم بانقسام ذلك الجزء؟ أما أنه لا زمان له، يقول المستشكل هذا عجيب منكم، أنا الآن لم تكن توجد صورة في ذهني قبل الدخول إلى هذا الصالون والآن وجدت، وهذه الصورة لها زمان وليس لها زمان. ها؟ من الواضح نفس إشكالكم، من الواضح لها زمان. فإذا قولكم أن الصور العلمية لا زمان لها لا نقبل ذلك. أن الصورة العلمية أنت تستطيع أن تقول أن الصورة العلمية الكذائية وجدت في ذهني أو تعلمتها في اليوم الكذائي في الساعة الكذائية، تقول أو لا تقول. الآن جنابك اليوم دخلت إلى هذا المكان، هناك مطالب لم تكن موجودة في ذهنك، والآن ماذا؟ وجدت في ذهنك. الآن وجدت في ذهنك، هي في زمان. هذا اسمه. أما قولكم أنه ليست في مكان، لا نقبل ذلك، أنها في مكان. والأبحاث الفيزيولوجية تثبت هذا المعنى. الأبحاث المرتبطة بالدماغ والمخ تقول أن الجزء الكذائي إذا عدم من الدماغ من المخ فإنه يؤثر على قوة البصر، الإنسان بعد يصير أعمى وإن كانت عينه مفتوحة لا يرى. إذا عدم الجزء الكذائي فإنه لا يشم، إذا عدم الجزء الكذائي فإنه ماذا؟ لا يسمع. إذا إذا إذا، وهذا معناه أنه كل جزء خاص في الدماغ وفي المخ له ماذا؟ هو موضع خاص لصورة من هذه الصور، إما المبصرة إما المشمومة إما المسموعة إما إلى غير ذلك. إذا قولكم أنها ليست في مكان فهو غير تام. فإن قلت، نأتي إلى الإشكال، فإن قلت عدم انقسام الصورة العلمية بما أنها علم هذا مقبول، ولكن هذا لا ينافي انطباع الصورة العلمية في جسم كجزء من الدماغ مثلا، وانقسام الصورة العلمية بعرض المحل. مراد من العرض هنا مو العرض الاصطلاحي، مراد من العرض هنا بالتبع، يعني تنقسم حقيقة ولكن تنقسم بتبع محلها، مو تنقسم بعرض محلها يعني تنقسم مجازا. هو إذا كان تنقسم مجازا هذا يثبت مدعانا مو يثبت مدعى المستشكل والمعترض. المستشكل يريد أن يقول تنقسم حقيقة ولكن لا بالذات وإنما بالتبع. هذا من قبيل ما ذكرنا فيما سبق أنه العرب التي أو القاطرة التي خلف سيارة هذه متحركة حقيقة، ولكن متحركة بالذات ومتحركة بالتبع. متحركة بالتبع، المتحركة هي العربة بالذات، وهذه متحركة حقيقة ولكن متحركة بتبع حركة تلك. بخلاف بالعرب فإنه نسبة الحركة إليها نسبة ماذا؟ نسبة مجازية، نسبة الشيء إلى غير ما هو لا. وهنا المعترض يريد أن يقول بأنها تنقسم حقيقة ولكن بانقسام المحال، مو تنقسم بعرض المحال يعني انقسامها مجازي، لأنه إذا صار انقسامها مجازي يعني يمكن سلب الانقسام عنها حقيقة، وهذا هو مدعانا. قال وانقسامها أي الصورة العلمية بعرض المحل أي بتبع المحل، كما أن الكيفية كاللون العارض لسطح جسم تأبى تلك الكيفية الانقسام بما أنها كيفية، ولكنها تلك الكيفية تنقسم بعرض المحال يعني بتبع المحال وعليه. فلما لا يجوز أن تكون الصورة العلمية مادية منطبعة في محل منقسمة تلك الصورة العلمية بعرض أي بتبع محلها؟ ثم يقول وخصوصا إذا بنينا على أن العلم كيف نفساني. هذه الإضافة مفيدة أو غير مفيدة؟ غير مفيدة في أحسنتم. لماذا؟ لأنه إذا كنا نقول أن العلم كيف كانت مفيدة، أما إذا قلنا أنه كيف نفساني لا تفيدنا شيئا، لأنه المعروض ماذا؟ مو المادة، المعروض هي النفس الذي هو محل الكلام. إذن هذه قوله وخاصة لا، هذه لا تفيدنا شيئا. ما أدري الملتفتين نكتة لا، هذه كأنه اشتبه أو وقع خلط عند السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، تصور أنه بمجرد هي كيف بعد تكون منطبعة ماذا في المادة، معنى ليس الأمر كذلك، ليس كل كيف منطبع في المادة، الكيفيات النفسانية غير منطبعة في المادة. واضح المطلب؟ إذا قال وخاصة، هذه الخاصة بعد لا تفيد شيئا، وخاصة بناء على ما هو المعروف من كون العلم كيفية نفسانية. هذا الإشكال على عدم الانقسام. أما الإشكال على عدم الزمان، وأيضا انطباق العلم على الزمان وخاصة، هذه خاصية لها خصوصية، وخاصة في العلوم الحسية والخيالية، لأنه هذا الخيال مأخوذ من الصورة الحسية، والصورة الحسية مأخوذة ماذا؟ من المادة الخارجية، والمادة الخارجية لها ماذا؟ زمان. هذه الصورة العقلية والمفهوم الكلي وإن كان له زمان، أنت لم تكن عندك، يوجد عندك مفهوم كلي ثم وجد في زمان معين، هذا ممكن، ولكنه في الصور الخيالية والحسية وجود الزمان أوضح. وأيضا انطباق العلم على الزمان وخاصة العلوم الحسية والخيالية مما لا ينبغي أن يرتاب فيه كإحساس الأعمال المادية في زمان وجود تلك الأعمال. وأما الإشكال على أن الصورة العلمية لا مكان لها، وأيضا اختصاص أجزاء من الدماغ بخاصة العلم بحيث يستقيم العلم باستقامة تلك الأجزاء ويختل العلم ويعدم باختلال تلك الأجزاء على ما هو المسلم في الطب قديما وحديثا لا شك فيه. إذن فللصورة العلمية مكان كما أن للصورة العلمية ماذا؟ زمان، وتقبل الانقسام أيضا. هذا هو إشكال المستشكل. قلنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه قولكم أنها منطبعة في جزء مادي، أولا أنتم سلمتم معنا أن العلم من حيث هو علم لا يقبل الانقسام، وإنما أرجعتم انقسامه إلى انقسام ماذا؟ إلى انقسام المحل. إذا لابد أن نبدأ من المحل مو من الصورة العلمية، لأنكم أنتم اتفقتم معنا أن العلم بما هو علم لا يقبل الانقسام، وإنما إذا كان له انقسام فبتبع محله لا بذاته. الآن نأتي إلى المحل لنرى بأن المحل أمر مادي أو غير مادي. نثبت لكم أن المحل لا يعقل أن يكون أمرا ماديا، لأنه جنابك يذكر السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بعض الجمل اللطيفة هنا في المقالة الثالثة نفسها في صفحة 112، يقول لو تأملنا في واقع، جلسنا على واقع، هذا الواقع رأيناه، هذا الواقع كان يضم منظرا رائعا تستريح فيه عائلة مكونة من عدد من الأفراد في هذا المنظر، وفي هذا المنظر توجد بحيرة يتكسر فيها الضوء على الماء فيبدو كأنه فضة، يظهر أنه أديب من الطراز الأول السيد العلامة رحمة الله تعالى، تعلمون أنه شاعر من الطراز الأول السيد العلامة. في هذا المنظر توجد بحيرة يتكسر فيها الضوء على الماء، أريد أرطب هذا الجو الجاف للفلسفة ببعض هذه الكلمات. في هذا المنظر توجد بحيرة يتكسر فيها الضوء على الماء فيبدو كأنه فضة، وتحتز فيها الأمواج فيطرب الإنسان لنغماتها، وتمر النسمات الهادئة على وجهه فتنعش روحه. وإلى جانب هذه البحيرة توجد حديقة غناء بأرضها الخضراء وأشجارها الفتية تتمايل وتختال بقدها الجميل، ويهز أغصانها نسيم عبق، أو يهز أغصانها نسيم عبق يملأ النفس حبا وهياما، ويمتد أفق هذا المنظر إلى 15 كيلومتر أفق بلي، وينتهي بصف من الجبال كأسنان المشت، ويشبه هذا المنظر لوحة فنية تستقر في حضن طفل، وهي تضم قمما شاهقة كأنها تتطلع وتنظر. وفي زاوية من هذه الحديقة الرائعة قد فرش بساط جلس عليه رجل تدل تقاطيع وجهه على أنه يقارب 40 عاما، يظهر عمره كان 40 عام في ذاك الوقت، لا شنو خصوصي مع بعض الأطفال في جو من العطف والحب يشير إلى أنهم أطفاله وأمامهم طبق من التفاح. وفي مثل هذه الحلقة ينشغل أحدهم بأكل تفاحة في يده، والآخر منصرف إلى شم تفاحته، والثالث مع أنه يمسك بتفاحته ولكنه لم يكتفي بها، وإنما ارتمى في حضن أبيه يطلب منه المزيد، والآخر مع أنه غير محروم لكنه قد ألقى بنفسه على الطبق يريد أن يحرم منه الآخرين. إنه صراع ونزاع. هذه الجملة عجيبة في الآخر، يقول هي هاي الحياة، ما أكثر من هذه ما موجودة، هي صراع ونزاع. هذا المنظر، أنت بينك وبين الله. الآن أنا كان عندي قصد من قراءة هذه العبارات. الآن يقينا أنت الآن تملك في ذهنك صورة خيالية لكل ما قلت، توجد ولا؟ أنت الآن تأمل ولو لثواني تجد بينك وبين الله، خصوصا إذا ذهب إلى هيك مناطق، الآن في ذهنك توجد الصورة على مساحة 15 كيلومتر مربع بهذه المواصفات التي ذكرها. ها؟ خب هذه أين انطبعت في المادة؟ إن قلتم منطبعة في المادة فيلزم انطباع الكبير ماذا؟ في الصغير. وانطباع الكبير في الصغير محال أولا عقلا. استلم همات واحد يقول لنا مولانا من يقول محال؟ أنت الفلاسفة مسوي لنا محال هذا. نقرأ لرواية عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ذاك اليهودي عندما سأله قال أيستطيع ربك أن يجعل الدنيا على كبرها في البيضة على صغرها؟ قال ويلك إن الذي تقول لا يكون. حفظها على كبرها وحفظ البيضة على صغرها لا يعقل أن يكون الكبير ماذا؟ في الصغير. إن الله لا يوصف بعجز ولكن الذي تقول لا يكون. إذن إذا كانت هذه الصور الرائعة التي نملكها عن أكثر من 15 كيلومتر، نحن الآن نرى السماء بأرجائها والأرض بأطراف، كل هذا نرى، فأين انطبعت هذه الصور الكبيرة على كبرها؟ فإن قلتم في جزء مادي، من الواضح حتى مهما بلغ حجم الدماغ فإنه لا يبلغ حجم الإنسان، لأنه جزء من الإنسان، ويستحيل أن يكون الجزء أكبر ماذا؟ من الكل. فيلزم انطباع الكبير في الصغير. قال قلنا إن إباء الصورة العلمية وامتناعها عن الانقسام بما أنها علم لا شك فيه كما ذكر، أنتم موافقتمون على ذلك أن انقسام العلم ليس بما هو علم، وأما انقسام الصورة العلمية بعرضي يعني بتبع انقسام المحل ذلك المحل كالجزء العصبي مثلا، فمما لا شك في بطلانه، لأنه أما في جوابها يأتي ماذا؟ يأتي الفاء. فمما لا شك في بطلانه أيضا وهو مدعاكم. لماذا؟ فإن نحس ونتخيل صورا هي أعظم كثيرا مما فرض محلا لتلك الصور من الجزء العصبي، كالسماء بأرجائها والأرض بأقطارها والجبال الشاهقة والبرار الواسعة والبحور الزاخرة، ومن الممتنع انطباع الكبير في الصغير. إلا أن المعترض يرجع ويجيب يقول من قال لكم أن الصورة الموجودة عندنا هي صورة كبيرة؟ لا نقبل أنها هي صورة كبيرة، بل هي صورة صغيرة جدا، الميكروفيلم، فالصورة صغيرة جدا ولكنه تحكي تلك الصورة الكبيرة من قبيل آلة الكاميرا. هذه الصورة التي تأتي على من تأخذها أنت بواسطة آلة الكاميرا، هذه صغيرة الصورة لو كبيرة، ولكنه تحكي صغيرا لو تحكي كبيرا، تحكي كبيرا. إذن نحن نقبل لا نقبل منكم أن الموجود عندنا صورة كبيرة على كبر الواقع الخارجي، وإنما توجد عندنا ماذا؟ صورة صغيرة. ولكن هذه الصورة الصغيرة من خلال حواسنا الأخرى، من خلال اللمس، من خلال أي حاسة أخرى، نستطيع أن نتعرف على النسبة الموجودة بين الصورة الكبيرة والصورة الصغيرة. يعني نتعرف من خلال حواسنا وتجاربنا أن الصورة الموجودة في ذهننا تشكل واحد من الألف من الصورة ماذا؟ من الواقع الخارجي. فعندها نتعرف ماذا؟ نتعرف على حجم الواقع الخارجي من خلال هذه النسبة التي تعرفنا عليها. يعني عرفنا هذه الصورة الموجودة عندنا هي واحد من الألف، فهذه الصورة نقول أنها لابد أن نكبرها حتى تكون منطبقة، فنفهم أن الواقع الخارجي أكبر من هذه الصورة بألف مرة، بمليون مرة أو غير ذلك. إذن المستشكل ماذا يقول؟ يقول توجد عندنا صورة علمية صغيرة وماذا؟ ونسبة مئوية. أكو شيء آخر؟ أكو شيء آخر؟ لا. ولكن السؤال المطروح هنا هذا، وهو أن هذه النسبة المئوية الموجودة نسبة مئوية كلية لو جزئية؟ أنت تعرف أن هذه الصورة الصغيرة الموجودة هي واحد من الألف من الصورة الخارجية؟ لو تعرف أنها واحد من الألف ياهو منهم. إذا تعرف أنها واحد من الألف من خلال المقايسة بالصورة الخارجية أو بالواقع الخارجي، فالنسبة تكون ماذا؟ جزئية. أما إذا كان عندك لا صورة علمية ونسبة واحد من الألف أو واحد من مليون، هذه النسبة كلية أو جزئية؟ كلية. خب يمكن أن تكون النسبة جزئية أو لا يمكن؟ تقول يستحيل أن تكون النسبة نسبة كلية. لماذا؟ لأنه أنت تريد أن تقيس الصورة الجزئية إلى الصورة ماذا؟ إلى الواقع الخارجي، وتقول هذا نسبته إلى ذاك واحد من الألف. فهذه الصورة الكلية أنت منين حصلت عليها؟ الصورة الخارجية موجودة لو مو موجودة؟ إن استطعت أن توجدها في الذهن، ويرجع الإشكال من أول، إن لم تستطع أن توجدها في الذهن فمن أين قايست بينهم؟ أعيد المطلب، خلوا ذهنكم يمي. أنت تقول هذه الصورة العلمية الصغيرة نسبتها إلى الواقع الخارجي نسبة الواحد من الألف، وهكذا تقول. سؤال، هذا الواقع الخارجي موجود بنفسه عندك لو بصورته عندك ياهو منهن؟ وبوجوده غير معقول، لأنه ذكرنا بأنه العلم علم ماذا؟ حصولي. فإذا لا يعقل أن يكون بوجوده على سعته موجود عندك، يبقى موجود ماذا؟ بصورته بالواسطة. خب إذا وجد بواسطة الصورة الكبيرة التي تحكي الخارج على كبره، عند ذلك أنت يصح لك ماذا؟ المقايسة. خب ذاك تلك الصورة الكبيرة إما أن تقول غير منطبعة في المادة ثبت المطلوب، وإما منطبعة في المادة يأتي الكلام من أول. ما أدري واضح المطلوب؟ قال وما قيل، هذا جواب المعترض عن جواب السيد العلامة، وما قيل إن إدراك الكبر والصغر في الصورة العلمية إنما هو بقياس أجزاء الصورة العلمية بعضها إلى بعض لا يفيد شيئا. لماذا لا يفيد؟ فإن المشهود هو الكبير بكبره. أنت بالوجدان تحس أن الذي تجده هو الصغير وتقيسه، أو تجد الكبير على كبره. بينك وبين الله وجدانك يقول أنت تحس ترى الصورة الصغيرة ثم تكبرها من خلال المقياس، أو أنك كأنك ترى الواقع على كبره. مو كأنك، بل أنك ترى الواقع على كبره، والحق كذلك. قال فإن المشهود هو الكبير بكبره دون النسبة الكلية المقدارية. لماذا قيد النسبة بالكلية؟ قال لأنه لا يعقل أن تكون نسبة جزئية، لأن النسبة الجزئية تقتضي أن تكون يكون الواقع بكبره موجود بصورته في الذهن حتى يمكن المقايسة، دون النسبة الكلية المقدارية التي بين الكبيرة والصغيرة، وأن النسبة بينهما بين الكبيرة والصغيرة مثلا نسبة المئة إلى الواحد. فالصورة العلمية المحسوسة أو المتخيلة بما لها من المقدار تكون قائمة بنفسها في عالم النفس. هذه عبارة قائمة بنفسها في عالم النفس تحتاج إلى توضيح، نوكله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.